تهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، عشنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع غزوة بني النضير، واتفقنا مع بعض ربنا يجعلنا من عباد المقبولين إن احنا هنبقى على 3 مستويات: حفظ وتفسير وحفظ وتلاوة لسورة الحشر التي بين الله عز وجل فيها أحداث غزوة بني النضير. يا ريت كده الأخت ربنا يبارك فيها ويبشرنا وإياها بالخير، اللي طبقت تبشرني برسالة تم بحمد الله، علشان نفرح كده الحمد لله بأمين، ندعي لها بالقبول ونفرح أن الله عز وجل نفع بنا، اللهم انفع بنا حيث كنا، واللهم لك الحمد، جزاكم الله عني خيرا، اللهم اجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا الحمد لله رب العالمين قرأتها تاني من التفسير وسمعتها على أمي، اللهم اجعلني وإياكم من أهل التطبيق، والحمد لله دعيت لكم إن أنتم دايما سبب في كل خير كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشناها بفضل الله عز وجل ومع فوائدها، وكيف عرضها الله عز وجل عرضا يختلف عن كل عرض، اللي هو خصائص القصص القرآني اللي كنا اتكلمنا عليها. سبحان الله، هتحسي بالفارق والمتعة المختلفة عندما تعرض من المؤرخين من السير، وعندما يعرضها رب العالمين عليك سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله عز وجل عندنا حاجتين عايزين نتكلم فيهم: تكملة الغزوات اللي بعد أحد لحد الأحزاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه هوجم لما عرفوا إن روح المعنوية منخفضة عند الصحابة الكرام، إن الأذى لحق بالصحابة في أحد، بدأت القبائل المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم تستغل هذه النقطة الضعيفة في نفوس الصحابة لما نزل بهم، وتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم وتترصد له وتتجمع مع بعضها البعض، أو تهجم فرادى على النبي صلى الله عليه وسلم، فيهجم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في عقر ضاريم، أو يلحق النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصولهم المدينة بهم. وقلنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إن هذه كانت من أحداث مختلفة تحدث ما بين الغزوات الكبرى اللي هي أحد والأحزاب. كنت هبتدي بالأحزاب النهاردة، بس أساقت بفضل الله عز وجل إن أنا أخذ الموقعتين اللي هي غزوة نجد وغزوة بدر الثانية، وأخش في النص الثاني من الدرس إن شاء الله ربنا يعيننا للحديث عن ذو القعدة وذو الحجة. لأن أنا كان نفسي من الأول سبحان الله ربنا يعيننا، كان نفسي أتكلم عن ذو القعدة وبعد كده عن ذو الحجة، بس كل مرة سبحان الله ما كنتش بعرف يعني أتفلت من المنهج اللي احنا حاطينه، يعني الاقي كل مره كده سبحان الله الحديث طيب وشيق، قلت طيب اخلي ذو قعده في اللقاء اللي بعده، وابص الاقي سبحان الله بئر معونه وابداها بعثه الرجيع مأثره فيا قوي، يوم قايله لا اخلي ذو قعده بعدها. فقررت النهارده ان احنا ما نخشش في هذه الغزوه اللي هي تعد اعظم الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، واشد ما لاقى من اجتماع الاحزاب عليه 10,000، مش هنخش فيها النهاردة، وهنتكلم إن شاء الله بإذن الله الدرس نصين: نص على ما قبل غزوة الأحزاب، نكمل الفترة الحرجة اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، وبعد كده ناخد النص الثاني الحديث عن ذو القعدة اللي هي وذو الحجة، بس ذو الحجة المرة الجاية عشان نستغل نفحات الأيام، لأننا سبحان الله كل ما أجله لقيت نص الشهر أيام البيض ربنا يتقبل اللي صامها الحمد لله أمين تفلت منا، ومش هناخد ذو القعدة ما ينفعش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما شد الحصار على 6 ليالي على بني النضير، والحمد لله رب العالمين خرجوا وخربوا بيوتهم بايديهم واجلاهم الله عز وجل عنها، وكانت الاموال للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اراد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى ابو دجانة وسهل بن حنيف، ومن اراد النبي صلى الله عليه وسلم توزعها فيه، لان احنا زي ما قلنا انها في بهذا النص النبي صلى الله عليه وسلم أحرز موطن ومكانة عند يهود، فبدأت يهود تهابوا مرة ثانية. فبعد ما كانت بدأت بعد أحد تظهر للنبي صلى الله عليه وسلم العداء، وبعد كده اشترأ عليه كذلك المنافقون بالمجهرة بالكيد والمجهرة بالبغض، بدأوا يخشوا تاني تحت الترابيزة ويلعبوا من تحتها، فبدأ المنافقين يتخاذلوا عن كيدهم زي ما شفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم مخافة منه، وكذلك يخذلوا إلا عهدوهم على أن يخرجوا معهم، لأن خرجتم لنتفاجأن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. خذلوا كذلك يهود لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ربه تبارك وتعالى عليه نصرته وآزره، فبدأ الرعب يعود لهم تاني ويخافوا منه صلى الله عليه وسلم. فبذلك أمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمن مكر المنافقين ومكر يهود اللي كان أمينهم بعد بدر، لكن لما حصل أحد اشترقوا عليه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة النضير لما ألزمهم مكانهم، يعني مش ألزمهم مكانهم ما جالهمش، يعني إداهم إيه، يعني حطوهم في مكانتهم الحقيقية من الضعف والخور اللي هم فيه والتخاذل اللي هم فيه والخوف والرعب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ لقمع الأعراب اللي حواليه بقى، لان احنا قلنا ان اشترى عليه المنافقين، اشترى عليه اليهود، اشترى عليه كل غطفان سليم عبل قاره وغيرها من الاعراب المحيطين، فبداوا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بعد غزوه النضير خلاص امن من مكر المحيطين منه في المدينه، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ لهؤلاء الاعراب الذين اشترأوا عليه كذلك بعد هذه الغزوة، غزوة أحد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يقوم بتأديب الغادرين ده هم يأكلوا استخبارات إنه بيحتشد جموع من البدو والأعراب من بني محارب وبني ثعلبة في غطفان. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بلغوا هذا الخبر سارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب نجد يلقي النبي صلى الله عليه وسلم في أفئدتهم الرعب بما قسم الله عز وجل له نصرته بالرعب، حتى لا يعود إلى ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما تقولوا له ده نجد كمان اتلموا وعملوا عليك حزب واحتشدوا، كان بصعوبة لأن نجد هضبة والنبي صلى الله عليه وسلم بيتوجه لها من فياف المدينة. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى فياف إيه؟ إلى فياف نجد. النبي صلى الله عليه وسلم علم عن هؤلاء أنهم على من النهب والسطو بمكانة، ولكنهم سبحان الله لما سمعوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم اختبأوا في رؤوس الجبال بما جعل الله عز وجل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أول ما تسرب لهم هذا الأمر تركوا ما معهم وخرجوا إلى رؤوس الجبال، وكأنهم يهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعوه من الغنائم، ما جمعوه من الأشياء اللي خدوها معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع عائدا إلى المدينة، وقد رد الله عز وجل لكيد كل من تمرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرز النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوه من الخوف وجيروا خدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجع. يبقى راح لهم لقهم كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا ان يعتبر احد المرات اللي فاتت لا تعتبر نصر ولا تعتبر هزيمه، لان كلا الجيشين لم يحرز شيئا، لكن الصحابه الكرام تعلموا الدرس علشان فقدوا 70 من ايه من الصحابه، علشان ايه اللي احنا قلناه بقى من الفوائد اللي الصحابه الكرام خدوها، علشان عصوا النبي صلى الله عليه وسلم معصيه ظاهره ما تسيبوش الجبل سابوه. المهم ان انتهت هذه الغزوه بانه بما يفهم لقريش انهم لم يحرزوا نصرا، بما تعلم منهم الصحابه انهم احرزوا هزيمه. يبقى يتقال ان الصحابه شافوا نفسهم اتهزموا علشان ولوا المكان النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم فيه، وعشان وعشان وعشان، لكن النظرة الحقيقية للكفار إن هم عملوا إيه؟ إن هم ما أحرزوش أي نتيجة، لخدوا أي غنائم ولا انتصروا لقتلاهم ولا صنعوا أي شيء، فرجعوا القهقرة على زي ما قلنا على وعد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة بدر أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما استدار العام وجه الموعد اللي هم الاثنين عملوه مع بعض في غزوة أحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان قال له موعدنا العام القابل، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ذلك موعدا المكان والزمان ليواجه أبو سفيان وقومه. فبدأ يجتمع النبي، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحب الكرام وتجهز لهم، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر هذا العدو بقمة الهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجاء في الله عز وجل وكذلك من معه بأن يعطيهم الله عز وجل في هذه المرة ما أعطاهم في بدر. إن ربا كفاك بالأمس سيكفيك غدا ما يكون. ولذلك سميت بدر الموعد أو بدر الثانية أو بدر الأخرى أو بدر الصغرى. سميت ليه بدر؟ أول حاجة لأن مكانها بدر اللي تواعدوا عليه، مع ان هي كانت موعد في احد، صح ولا لا؟ كانت واعدين بعض احد، لكن تيمنا انها رقبت ببدر الموعد ليعيد الله عز وجل على المسلمين ما اعاده من نصر كان لهم في بدر، كذلك عند الكافرين يطلق عليها نفس بدر الموعد او بدر الاخرى او بدر الصغرى. ليه؟ لانهم يسأرون لما حدث ببدر. دول سموها بدر ودول سموها بدر. دول سموها بدر تيمنا ودول سموها بدر لأخذ الثأر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المعاد اللي كان ما بينهم اتعاد تاني في شعبان في السنة الرابعة من الهجرة، زي ما المؤرخين قالوا سبحان الله في يناير 620. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج معاه 1500 وعشرة من خيرة الفرسان. النبي صلى الله عليه وسلم وكل اللواء لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة. انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأقام بها 8 أيام ينتظر العدو. أما أبو سفيان فخرج في 2000 من مشركي مكة وخمسون فرس. احنا اعتدنا سبحان الله ما عادش العدد ده يهمنا، ان الحمد لله مين ان سبحان الله القلة انتصرت والكثرة لم تغني عنهم شيئا. فالله عز وجل قال واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات عن بدر. وقال الله عز وجل عن حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. خلاص الدرس ده سطر في القرآن الكريم في الآيتين دول في الموضوعين المختلفين، إن قصة العدد ما بتفرقش مع العبد. قصة العدد ممكن تهزمه الكثرة نفسها، وممكن مع القلة التي هو فيها يتناوله الله عز وجل برحمة فيحول القليل إلى كثير، فيتوكل العبد على ربه تبارك وتعالى حق توكله فيكفيه الله عز وجل. أليس الله بكاف عبدا؟ بل الله بكاف عبدا. فخرج برضو بنفس العدد اللي قلناها، عدد متفاوت، 1500 من النبي، لا ده 2000 من المشركين عليه السلام، 10 بس من الفرسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بأن الله عز وجل قيض له هذا العدد من الخيالة. إلا أن أبو سفيان كذلك خرج في 50 فرسا. ده انتهى إلى نفس الموضع وده انتهى إلى نفس الموضع، بس كل أخذ جانب من الجوانب. فانتهوا هم إلى ممر الظهران، وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر كما تواعدوا. إلا أن هذا الذي تواعدوا عليه وهو اللقاء خزف الله عز وجل في قلب أبا سفيان كذلك التثاقل والرعب، فصار متثاقلا عن السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفكر ويتردد في عودة الأفكار الأخرى بعد الأولى بعد الأخرى في عاقبة القتال مع المسلمين. طب أنا هقتلهم، ماذا أحرست؟ قد ينصرهم ربهم جل وعلا وتضاعف علينا الهزيمة. ولم يرى أمامه إلا مخافة النبي صلى الله عليه وسلم والرعب منه ورجوع ناكسي الرؤوس مرة ثانية، فلن يأخذ السعر بل سيتابع الهزيمة بالهزيمة. مين اللي خلى المشاعر دي كلها والأفكار دي وهذه الوساوس تنصب صبا في قلب أبا سفيان؟ الله عز وجل الذي رزق نبيه صلى الله عليه وسلم الهيبة. اللهم ردنا لعز الإسلام والمسلمين. كنا اتكلمنا كده سبحان الله، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله عز وجل المهابة من قلوب عدوكم منكم ويقذف في قلوبكم الوهن، أعوذ بالله. قال وما الوهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أعوذ بك من حب الدنيا. اللهم حبب إلينا لقاءك وهون علينا قضاءك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالذي استولى عليهم وقتئذ هي المهابة بين المسلمين اللي احنا نحتاجه كده أن ينصرنا الله عز وجل بما نصر به الصحابة الأوائل والنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقذف في قلب عدونا الهيبة منا، وأن ينصرنا سبحانه وتعالى بأن يقذف في قلوبهم الرعب منا. فاستولت هذه المشاعر، مشاعر الهيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه على أبا سفيان. فلما نزل أبو سفيان بمر الزهران بالفعل خار عزمه، خلاص بقى ما عادش فيه يعني نفسيا استقبال هذا الجيش، حس ان هو مهزوم من وقته، فحاول بأدب كده يحتال على الرجوع بدل ما نرجع مهزومين، يعني نرجع بكرامتنا، نرجع تغيير في خطة الحرب، تغيير في زمان القتال، واللي هو سبحان الله اللي هو يعطي لتراجعه صورة أكثر قبولا عند قريش وعند الجيش. ودي ما أعطاه الله عز وجل من حكمة لأبا سفيان، والحمد لله الذي أعز به الإسلام فمات على الإسلام. وكذلك تجدي الحمد لله رب العالمين ما رزقوا حكمة، يعني سبحان الله داهية العرب عمرو بن العاص إلا وشرح الله عز وجل صدره الإسلام، وكذلك خالد بن الوليد وغيرهم، لكن في المرحلة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فكان من خيرياته في الجاهلية أنه عنده حكمة، أنه عنده ذكاء، فقال إيه ما نرجعش منهزمين، مش هقولهم أن أنا ما فيش أي نفسية للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداؤه، لها احتال على الموقف، فاحتال للرجوع وقال لأصحابه يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خاص ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا جد وإني راجع فارجعوا. قال لهم يا جماعة إيه يا معشر قريش، خلي بالكم إن العام دوت عام جد، ولا عندكم ولا شفنا مطر ولا أخذنا ثمر شجر ولا شربنا من لبن، إذ أنه لم تمتلئ ضروع أبقارنا به. فقال لهم الحاجة دي إيه، استغفر الله، يعني إيه السنة دي فقر، السنة دي ما انتوش عدون العدة، حاجة من الاثنين، لأن هم كانوا فعلا بياخذوا بالطيرة فتشاءموا من ذلك العام فعادوا، أو لأنهم نتيجة لجذب هذا العام لم يعدوا العدة الصواب لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم إيه ارجعوا. ويبدو أن الخوف قد تبادل شعوره من أبو سفيان وجيشه، فلم يبدو معه أي مصادمة، فلم يجد منهم إلحاحا ولا إصرارا لمواصلة القتال للسأر مما من أقاربهم الذين فقدوهم في بدر، ولكنهم من منذ اقترح عليهم أبا سفيان وحولوا المسير إلى مكة مرة ثانية. يبقى دوت ايه، يبقى ده سبحان الله كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم انه تابع الخوف والهيبة منه، كذلك مش في رؤساء الجيش فقط بل تشربتها قلوب الجيوش كذلك، فرجعوا بغير مصادمة من غير نقاش، وصرف الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم اذاهم. تيجي تشوفي كده رجعي صفر صفر المحصلة. أما المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم ينتظرون العدو 8 أيام، هذه 8 كلما بلغ أبا سفيان ومن حوله ورأى المنافقون في المدينة ورأى اليهود إصرار النبي صلى الله عليه وسلم وهو قليل العدد والعد، وحدث به ما حدث به في أحد، إصرار 8 أيام على لقاء أبا سفيان وجيشه زاد الرعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه في قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص رجع وعرف انهم رجع، لكن بقاءه 8 ايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني في قلوبهم هيبه له زائده ومخافه في قلوب العدو، ويربي عند المنافقين تخاذلا اكبر عن مواجهه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل اليهود يتشبثون بحصونهم ويعلمون انه لا مجال للنصره على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بال8 ايام ده اعاد الله عز وجل له ما سلب منه بعد بدر من فقدان الهيبه، بل وباع المسلمون وتاجروا مع أهل المنطقة فربح المسلمون بالدرهم درهمين. يعني بعد ما بقت ما كانت رحلة جهاد بقت رحلة تجارة رابحة، فوطدت بفضل الله عز وجل العلاقات بين المسلمين وبين من تاجروا معهم. وكذلك العكس، قطعت العلاقات وزادت المخاوف بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر الثانية وعاد له الحمد لله رب العالمين الأمن والأمان في المنطقة، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لأقصى حدود العرب هناك في أطراف الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن هناك في الأطراف في منطقة تسمى دومة الجندل قريبا من الشام قطاع طرق ينهبون الناس ويريدون أن يحتشدوا كذلك جموعا ليهاجموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرس النبي صلى الله عليه وسلم استتبلوا كل الأمن في المنطقة، حب كمان من كثرة الأمان أن يؤمن الحدود، حدود الأطراف للجزيرة. فأول ما جات له الإخبارية دي النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة سباع بن عرفوط الغفاري، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من المسلمين، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ليالي. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه دليل، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بالليل ويكمن بالنهار. والله يا جماعة سبحان الله، أنا يعني بعمل كده في اليوتيوب علشان أشوفها، بحب أشوف ربنا يردنا للمسجد، بحب أشوف الأحداث كده سبحان الله تفاعل معها. فلقيت من اللي بيشرحوا لها راسم الخريطة، راسم خريطة المدينة ورسم لها كده يعني رمز بالقبة الخضراء بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل يعمل أسهم أسهم أسهم لغاية ما بلغ دومة الجندل. دومة الجندل فوق خالص على مشارف الشام. النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة اللي كتبها دي ما يعرفهاش غير اللي مشي سافر بري، يعرف يعني ايه السير في الصحراء، يعرف يعني ايه شخص يسير الليل في ظلمة الليل البهيم ويكمن بالنهار في شدة الحر الشديد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله انا بس بشوف المعركة دي بالصورة يا قلت يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. النبي صلى الله عليه وسلم ما تلاقي كده، النبي صلى الله عليه وسلم مكث 8 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم حاصر 15 يوم، النبي هنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، صلوا عليه عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قعد كم ليلة هنا عليه الصلاة والسلام؟ 5 ليالي يسير الليل ويكمن بالنهار. اللهم قنا شر حر جهنم. النهاردة وبقالنا من يومين حر يعني حر، فقابلت واحدة كده لسه جاية من الخليج قالت لي هنا الحر بتاعكم ده انتوا تحمدوا ربنا كده وتسقط كوش، وده احنا عندنا الهواء اللي جاي بيبخ حرارة 51 52 50. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه الاختراعات بقى ولا حتى مروحة، مش هنقول مكيف قاعدين فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسير الحاجات دي على الهودج. النبي صلى الله عليه وسلم على الجمال ووراءه الهودج لو لمن شاء ان يحملهم من النساء لو كان فيها نساء، يعني جمال مكشوفه، واقصى حاجه يعني تبقى مستوره كده الهودج يستريح من اراد ان يستريح. النبي صلى الله عليه وسلم، احنا شو رحنا كده الحمد لله ربنا يرزقنا الحج بيتي يا من سوره يوسف، رحنا المشوار ده 9 ساعات من الرياض لمكة بري. يعني ايه تمشي بالنهار تنصهري وانت داخله جوه، انا ايه اللي خرجني كده معلش سبحان الله، وانت جوه عربيه بداخل العربيه المكيف سبحان الله المكيف مرطب عليكي جدا، تقولي اصل انا ماشيه بالنهار يا جو الجو سخن يا صدي العربيه ما فيش بعد كده سخونيه. امال النبي صلى الله عليه وسلم لما يكمن بالنهار هيكمن في ايه يعني عليه الصلاه والسلام؟ ويسير النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، كل ما ننزل بالليل اول سبحان الله ورحت استراحه او حمام او صلي ركعتين في حته قول له بسم الله نزل يدور ما فيش يفضل في السماء او سامع علم 3 مرات، انت نازله هنا ده الحته دي تعبين ده انت ما تعرفش الحته دي يخرج عليك منها ايه؟ قولوا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا طاقه للنهار ولا طاقه بالليل، طاقه بالليل بمخاوف الليل ومن شر غاسق اذا وقب وبالنهار بحر النهار وشدته. مهم اسف على طرف هذا الامر بس لما شفتها كده قلت يا جاب الخريطه من اول الجزيره من تحت من عند المدينه في الجنوب لفوق عليه الصلاه والسلام لاقصى حاجه فوق عليه الصلاه والسلام في دومه الجندل يغزو النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الهدف عدد غزوه دومه الجندل. اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بها اياما. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا كل من السرايا يصب حيث اقام الناس واجتمعوا، الناس يقولوا الحته دي بني كذا خارج عليك يبعت لهم سريه وفلان كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمركز في دومه الجندل وقعد يبعت لكل قبيله من يوبيها من الصحابه الكرام. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الراس، امن الله عز وجل له مشارف الشام. وبهذه الأحداث اللي سقناها انتهت الفترة الزمنية ما بين أحد والأحزاب، لنستقبل بفضل الله عز وجل الأحزاب التي هي من أشد المعارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة الحمد لله بأمين عشنا مع غزوة بدر الثانية وعشنا مع دومة الجندل، واللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وهنحاول النص الثاني من الدرس زي ما قلنا نعرف عن ذو القعدة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللي هيخليني اتكلم عن ذو القعده يا جماعه حاجه ظريفه جدا جدا، ان انا كنت ربنا يردنا في المسجد كده سبحان الله كنت بقول لهم يا جماعه احنا ما اتكلمناش عن ذو القعده، قالوا له في ذو القعده حاجه كمان، فقلت لهم ايه يعني ما فيش في ذو القعده حاجه يعني ايه؟ ده احنا عندنا الحمد لله رب العالمين حاجات هنقولها دلوقتي. عندنا جمال رمضان وشوال والست من شوال وماذا بعد رمضان، وما بننطش كده على ذو الحجة على طول، ده احنا عندنا شهر مليان نفحات. ففوجئت بيقولوا ما حدش كلمنا عن ذو القعدة على فكرة، ده ذو القعدة ده ما فيهوش حاجة، ده احنا بننط على طول على 10 من ايه العشرة من ذي الحج. لا احنا أصطرنا مع أنفسنا في ذو القعدة علشان ما عرفناش ايه كراماته أو النفحات اللي فيه، وازاي اتخذوا بفضل الله عز وجل موصلا إلى نجاحي الأكبر في أعظم الأيام أيام العشرة من ذي الحج. اول حاجه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللي احنا المفروض نتكلم عنها بس انا مش هتكلم عنها، انا هقول عليها وانشي بناء على ان احنا كنا اتكلمنا عليها فضل الله عز وجل في رجب، وهنتكلم عليها فضل الله عز وجل في محرم. في العاده هي دي اللي بتبقى موطن الكلام عنها، اللي هو ايه؟ أن ذو القعدة من الأشهر الحرم، بل ليس فقط من أشهر الحرم، بل هو أول الأشهر الحرم الذي كانوا يعظمونه ويحرمونه تحريما بالغا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الزمان قد استدار كما خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم، عد النبي صلى الله عليه وسلم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر محرم ورجب مضر. احنا بنقول الحديث ده دايما فلا تظلموا فينا انفسكم، بنقوله في رجب علشان احنا بنستقبل بالدور كده رجب وبعد كده بقى ايه ناخد بقيه الاشهر الحرم، بس المفترض ان الاول المتتاليات ذو القعده. فاحنا جايين بقى نقول على رجب المعظم ونذكر بفضل الله عز وجل تحريم القتال فيه، فلا يبدا العدو بقتال ولا ينادى فيه يا قوماه ولا يسمع فيه سلاحا مهابه وتعظيما في الجاهليه لهذا الشهر، اللي احنا قلناه يا جماعة على رجب من أنه الأشهر الحرم، أولى بنا أن نبدأ هذه الثلاثة المتواليات ذو القعدة، وأنا عارفة أن في الأشهر الحرم ذو القعدة ترك لما ظلمنا به أنفسنا من معاصي. خلي بالك إيه، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا أصلا في النص الثاني، يعني يا دوب تلحقي. كنا بنقول إن احنا نخلي ونحلي، نستغفر ونفعل الطاعات، دلوقتي يا دوبك تعملي الاثنين مع بعض وتقولي يا رب تقبلهم مني بسرعة علشان ألحق أدرك. احنا قدامنا 10 أيام بس علشان نبتدي مع بعض إيه؟ نبتدي مع بعض ذو الحجة. فأنت لو لم تنهضي بنفسك بإكرام نفسك بالترفع عن الظلم، إنسان نفسه بالمعاصي وكذلك البشر بالحقوق فيها، بل وإكرام الإنسان نفسه زي ما كنا بنتكلم على الأشهر الحرم بقى سبحان الله بالطاعات، مش هتلحقي تجيبي في الشهر ده حاجة، ويبقى شهر حرام من الأشهر الحرم ضاع منك. رب العزة تبارك وتعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. شهر ذو القعدة من الأشهر الحرم اللي احنا كنا بنقول في رجب هنعيده هنا: لا تظلمي نفسك بالمعاصي، أيغسل الثوب أم يطرز أم يطيب؟ قبل ما سبحان الله أطيب بالأعمال الصالحة في 10 من ذي الحجة أو كذلك في هذا الشهر، يجب أن أطيب نفسي بتزكيتها وترفعها عن المحرمات فلا أظلمها في هذا الشهر. للأسف اللي حصل إن إحنا بعدنا عن رمضان، ما بعدناش كتير بس كثرت الفتن حولنا نسأل الله العفو والعافية، جعلتنا كذلك نسقط فيها. يعني رمضان ما بعدش يا جماعة، لكن إحنا بعدنا ليه؟ بعدنا حول القتال بالله، كأننا بقالنا شهر بعيد عن رمضان، بعيد عن الأجواء الدينية. ربنا يعافينا وإياكم من البعد، لازم نلحق نقرب. اللي كنت بتعمليه فضل الله عز وجل في رجب، كنت اللهم لك الحمد بتعملي خطة كبيرة جدا جدا، وهي أول حاجة عبادة الترك. أترك إيه قبل ما الحمد لله بأمين ربنا يتقبل مني طلعت أجندتي عشان أبتدي معاكم نشوف هنترك إيه. هتتركي إيه يعني؟ ده أنا ما عنديش ذنوب. طب ما عندكيش متابعات في الواتس والفيس مالهاش لازمة؟ ما عندكيش زيارات مالهاش لازمة؟ ما عندكيش بفضل الله عز وجل كنت عاملها في رمضان مكالمات مالهاش لازمة، أكلات مالهاش لازمة؟ وعبودي عبادة الترك، ترك المحرم وترك التقلب في المباح والتفرغ للطاعة. ثم افعلي ما أعانك الله عز وجل عليه من طاعات، لأن فلا تظلمي فيها مفهوم آخر، فأكرمي. فلا تظلمي نفسك بالمعصية وأكرمي نفسك في الطاعة. هتكرمي نفسك في ظهر ذو القعدة ده تطاعي فيه بإيه؟ الشهر كله ربنا يعيننا هيطلع منك ختمة كام ختمة. هتتفضل عز وجل، هتتصدقي فيه ولا لأ؟ الحمد لله مين، هتقيمي الليل ولا لأ؟ هتعملي إيه من الطاعات؟ كم يبلغ طلاقة لسانك في الذكر؟ ايه ده انت بتقول على الحاجات بتاعت، ما هي دي الحاجات بتاعت رمضان وبتاعت القرب الى الله عز وجل، العباده واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. والحمد لله ان رب العزه تبارك وتعالى بيجيب لنا نفحات. خلي بالك دي من النفحات، بس من النفحات المغيبه اللي بيغفلوا الناس عنها، فيبتدوا يخشوا في الشغل من اول ذو الحجه. بس المختصر ان ذو القعده من اشهر الحرم، فلا تظلمي فيها نفسك كذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو من أشهر الحج، وده بقى يخلي يعلو عن بعض الشهور، يعني شوال مش من أشهر الحرم لكن من أشهر الحج فقط، فيعلو ذو القعدة عن شوال. الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. شهر ذو القعدة أشهر حرم وأشهر حج، ولذلك سبحان الله لعلهم اعتادوا على أن يكون سبحان الله ذو القعدة أشهر حج، لأنه في الأوقات اللي كانت أيام زمان بياخدوا شهر علشان يوصلوا الحرم من أماكن متباعدة، فكانوا يؤمنون قدوم الحجيج، فحرمت ذو القعدة لقدوم الحجيج، وحرم محرم لرجوع الحجيج، وحرم ذو الحجة لممارسة الحج، فتأمينا للحجيج ذهابا ومكوثا وإيابا حرم الله عز وجل هذه الأشهر المتتاليات. ماليش دعوة بقى، الحمد لله بقى الحج سريع، الحمد لله الإمكانيات بقت عالية، لكن الحمد لله يسر الله عز وجل السبيل وأبقى شرف الزمان اللي هو من الأشهر الإيه؟ من أشهر الحج. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك شهر ذي القعدة هي كما ذكر العلماء 30 يوم الذي وعد الله عز وجل فيها موسى، والعشر من ذي الحجة هي التي أتم الله عز وجل على موسى، فقال: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربي. الميقات 40، ربنا أتموا بالعشرة، 30 ذو القعدة و10 ذو الحجة. فذو القعدة هو الأيام التي خلى فيها موسى بنفسه واعتزل بني إسرائيل وتعبد في خلوة لربه ليرقى إلى تكليمه، وكلم الله موسى تكليما بعد 40، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني أنا بستفيد منها إيه؟ بستفيد منها إن هي أيام عزلة، إن هي أيام طاعة، يستطيع العبد إذا استغلها أن يترقى بها إلى المنازل العالية. ولا يخفى عليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرقى إلى مقام الوحي والنبوة، وعندما بدأ محادثة جبريل له في الغار، سبق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن حبب إليه الخلاء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزود بالزاد ويذهب إلى غار حراء يجلس فيها الليالي ذوات العدد. الحمد لله أنا عرفته من شرعنا الخلوة وجمالها. هنا بقى ذو القعدة عرفني زمن الخلوة اللي ترقى فيه إيه؟ ترقى فيه موسى. فلذلك أستفيد أن أجعلها أيام خلوة بالله عز وجل، ليعينني الله عز وجل على الترقي في أيام ذي الحجة بفضل الله عز وجل بالعمل الصالح فيها. محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وما صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. كذلك هذه الأيام التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، فعمرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في شوال، كانت في ذو الحجة. 4 عمرات النبي صلى الله عليه وسلم عملهم كان في ذو الحجة، حتى الأخيرة اللي كانت مع الحج، عشان النبي صلى الله عليه وسلم حج قران، قرن الحج بالإيه؟ العمرة بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم أرحل في أواخر إيه؟ ذو القعدة، وقرن النبي صلى الله عليه وسلم أخر أفعال الحج مع الحج، فكانت كذلك في ذو القعدة. فاللهم من علينا وعليكم بعمرة، أخواتنا ما نعرفش ربنا عز وجل يبلغ عنا، احرصي على أن يكون لك في هذا الشهر عمرة. يا رب اللي ما رحتش تروح بقى تجيب لها الإذن ولا البتاع بتاع النت ده وتروح، طيب ما أنا هروح أحج، لا اعملي سنة قامت ربنا يبارك لهم ويرزقنا من فضله، اقيم العمره في هذا في هذه في هذا الشهر تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار ذو القعده في جميع عمراته ليصنع فيها العمره. فكانت عمره القضاء، عمره الحديبيه اللي ما تمتش خرج كده، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للعمره دعاهم كلهم واحرموا امتى؟ في ذو القعده. فكانت بغيه النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه العمره القضاء اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم العام القابل كانت في ذو القعده، عمره الجعرانه النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في ذو القعده، العام فتح مكه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وزع غنائم حنين كذلك كانت في ذو القعده، والاخيره وهي الرابعه التي حج معها النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذو القعدة ليأخذ فضل الحائط فضل العمرة في ذو القعدة، ثم قرنها بالحج حجة الوداع بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعرفي إن فيها إيه؟ فيها حج. طيب أنا مش عارفة أروح، تعرفي تروحي الواحدة؟ ما شاء الله بالله، من اللي هيحجوا السنة دي في ناس كتيرة ربنا يبارك لهم ما شاء الله بالله عاملين إقامات هناك، اللهم تم عليهم وقدرهم، مسافرين دلوقتي وإحنا ربنا يبارك بنودعهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبلغهم ويعينهم يا رب العالمين وهيئ لهم الأسباب هناك من هنا أو من اللي هناك، جهزي غازي. وده إن شاء الله يخلينا الدرس اللي كنا بنقوله كل مرة، سبحان الله، عش حج بلا عرفة، إزاي أحج معاهم، إزاي أعمل مع المعتمرين، جهزيهم إذا استطعتي، أنتوا جهزي معتمرة جهزيها، طبعا ربنا يكرمك وتبقى أنت المعتمرة، قبلي عليها وعجلي، ما نعرفش ربنا يبارك فيك هتعيشي للحج ولا لا، واحنا الغلابه اسال الله عز وجل ان يعطينا بالنيه ما لم يدركه العمل، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، وددنا والله ربنا عارف ان احنا نكون بس نعمل عمره في القعده في كل حياتنا، اللهم انا نسالك عمرات طوال العام وحجات كل عام وفي جوار النبي صلى الله عليه وسلم حسن الختام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يبقى لنا كمان يا جماعة بعد ما قلنا الحمد لله من إن هي أشهر الحج الأشهر الحرم الأيام ثلاثة الأيام التي وعد الله عز وجل فيها موسى أربعة هي التي وقعت فيها العمرات من النبي صلى الله عليه وسلم، نختم بالخامسة وهي أنها هي الاستقبال والإعداد لخير أيام الزمان. إن إحنا كنا بنقول في رمضان بقولك اللي هيستقبل العدل اللي هيتم نسيم النفحات ويعد نفسه قبلها هو الذي سيستطيع النجاح. خلي بالك إن الفرصة اللي جاية ده عشرة أيام بس، مش هيقدر الإنسان يقولك إيه يا رب عنا وبلغنا، أما في العشرة الأوائل في رمضان هستعين بالله وفي النص هبقى سخنت وفي العشرة الأواخر هنطلق. هما مش أيام معدودات 30، لا ده هما أقل من المعدودات، ده أيام بتطير، أيام مش زائر مستعجل، لا ده مش بيزور أصلا، ده بيباي باي من بعيد، عشرة أيام فقط، واحنا اصلا بنقول العشر وهو لغايه عرفه تسعة ايام، طبعا يوم النحر وبعدها بقى يوم القر، بس سبحان الله التسعه اللي هم فيهم الشغل، يوم العيد بيبقى له عباده خاصه، عباده بصله الارحام بايام واكل وشرب، بيبقى ما فيهاش البذل اللي انت متخيلاه، لكن هم الضيوف الحقيقيين تسعه. لن استطيع اكرام هذا الضيف المستعجل إلا لو كنت محضرة خالص، علشان أول ما يطرق الباب ما استناش يا خشوع تعالى في ثالث يوم أو رابع يوم، ما استناش يا قدرة على الصيام تولدي لدي، لا أنا هكون شغالة، لازم أبقى شغالة في ذو القعدة، اللهم أعنا على الصيام، أطعمنا واسقنا في الصيام، واحملنا في القيام، واستخرج منا ما ترضى به عنا. مش هينفع خالص اللي عايز يعمل حاجات حلوة جميلة في العشرة من ذي الحجة يخش على واحد ذي الحجة مبروك يا جماعة بكرة، لا لازم قبلها الأيام ده هي سبحان الله سبعة سبعة وي المغرب بيأذن، هتستغلي النهار ازاي وهي أصلا عبادات نهارية وانت صايمة مفرفرة؟ لازم تبقى قاعدة تصومي، اللهم أعنا، لازم تبقى قاعدة تصومي في أيام الحر ده هي، علشان لما تيجي الأيام بتاعة العشرة ما تبقيش تقولي خلاص قبل ايه بس ساعة الفطار يعني يعني اجرح صيامي كده. هو انطلق هتنطلق ايه؟ هتنطلق بالليل ده هم ايام. يعني انت عايزة تشتغلي ربنا يعيننا بالنهار، عايزة تشتغلي اذكار وربنا يتقبل وجلسة شروق وضحى وكل شغلك هيبقى بالنهار صح. ربنا يعيننا وليالي وليالي العشر برضو بتاعت فضل ليالي الايام العشر، بس الشغل كله بينصب على النهار اللي انت فيه ايه صايمه. ما انت عارفه قصه الصيام محمد بامين مرتبطه بالاشهر الحرم، او اصلا سبحان الله الصيام لا عدل، لا الصيام لي وانا اجزي به كل الاجور اللي بنتكلم عن الصيام اللهم عنا وقدرنا عليها. اول ما تيجي تقول انا هعمل ايه وهستغل النهار الايام دي ايه في ايه، بتقولي الصيام عباده ممدوده بتحمد بامين بتخش عليها كل العبادات، بتقرأ القران وانت صايمه، بتصلي وانت صايمه، بتتقي وانت صايمه، بتصنع المشروع المعروف وانت صايمه، ما بتفطريش. فاول عباده بتيجي في ذهنك ان انا صومها نهاري للصيام. طب وبعدين وانا ما حضرتش طاقه او تعود على الصيام في ذو القعده، فمن اهميه ذو القعده ان هو عباره عن الاستعداد الحقيقي لحسن الاستقبال أو لحسن العمل والأداء في ذو الحج. اللي مش هيعرف يحرس الأيام العشر بأيام ذو القعدة نسأل الله العفو والعافية سيؤدي به إلى فشل في أيام العشر من ذو الحج. اللي مش هتعود دلوقتي على الصيام، اللي مش حمد بامين، اللي مش هتعود دلوقتي على الكرم والعطاء وإستار الصائمين، اللي مش هتشد زي رمضان كده كنا احنا كنا مقدمين في رمضان ربنا يتقبل رجب وشعبان علشان تقدري على رمضان. دلوقتي انت مش مقدمه حاجه هتخشي كده على العشرة هتسخني امتى يخرجوا. اللي عايزه تعرف تقعد على الدعاء وتتدرب عليه وتعمل كل يوم تكتب لها صفحتين ليوم عرفه هي دي اللي تعرف تدعي في يوم عرفه. لكن خلاص ندعي الدعاء من زمان يا رمضان شيل الله يا مش عارفه ايه الكلام ده، هتنطلق ازاي في يوم عرفه بالدعاء؟ الحمد لله بقى من ايام ذكر، لو ما اتدربتيش دلوقتي على طول الذكر على طول ساعات الذكر، هذكر ساعه اه بعد ما كنت بتقولي ربع ساعه بس الصبح وبالليل اذكار، لا ده انت عايزه ساعات. بعد ما كنا بنقول لك يعني يعني رطبي بس لا يزال لسانك رطب بذكر الله، لا ده انت عايزه لسانك يتريض على لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله قدير، علشان تبقى خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله قدير. يعني انت دلوقتي لو ما تريضتيش عليها في ايام ذو القعده دي 30 دي هتجيبي لي ازاي؟ ربنا يعيننا اللسان طلق ازاي؟ ده انت على ما يجي لك هاجس قوليها اصلا مش هيجي الهاجس، لان هي هتترك من لسانك إن لم تقصديها الآن وتتعودي عليها. فمن أهمية ذو القعدة إن هو عامل أساسي، الشغل فيه عامل أساسي لنجاح العشرة من ذي الحجة اللي هي أعلى اللهم ارزقنا أعلى نفحات أحلى نفحات السنة على الإطلاق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أكتفي بالخمسة اللي قلتهم عن ذو القعدة، وإن كان في كتب تانية قالت حاجات ليست بصحيحة خلي بالك، في كتب مع احترامي لهذا الكتاب واستعنت به سبحان الله في انتقاء صحيح لطائف المعارف ابن رجب، او بعض فضائل الايام منثوره في الكتب او غيرها من الكتب اللي ذكرت حمد بامين الايام وليالي وفضائلهن. خلي بالك المشكله ان هم بيحطوا دعاء لوزر القاعده مش تبعنا ده، ذبيحه تسبقها حبه حاجات كده. الحمد لله بامين ربنا يجعلنا واياكم على السنه، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، زي هتلاقيها كده ربنا عارفينها ذكرها صاحب البدع الحوليه، ذكر البدع الحوليه اللي هي في الازمنه اللي بعينها. فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلينا مع الخمسه اللي ذكرناهم انتقاهم الله عز وجل لنا من بين الثابت، ربنا يرزقنا العمل. خلاص خلصنا ورقه وقلم، ربنا يرزقنا اياكي. وعدي النهارده لسالك قد ايه في ذو القعده، تعرفي تجيبي فيه قسمي 10 ايام يعني هتختمي قد ايه. اللهم ارزقنا وياكم العمل، عايزين نعمل جدول مع بعض. وخلي بالك يا رب عني واحبابي في الله على استغلال النهار والليل، بس لا حول ولا قوه الا بالله. اليوم اللي النفر ما بياخدش كفايته من النوم بالنهار لانه الليل المعيشه، بيبقى اليوم كله كانك بتترمي من السرير ده للسرير ده، تعملي حاجه وانت لا حول الا بالله مش في مخك. ازاي اجيب يوم عرفه بقى وانا بركي من خشيه الله؟ ازاي اجيب الشغل بتاعها؟ اهتمي الآن بجدول مع القرآن بالأعمال النهارية، يعني قولي لنفسك كده عدد ما يتغير كل يوم، مش عايزة أقوله عشان ما بقاش مبتدعة، لمطلق النفل في النهار قولي لنفسك هجيب 10 في الضحى واجيب 10 ما بين الظهر والعصر، وهتدرب على الدعاء من بعد العصر، هجيب بفضل الله عز وجل دي في الصلوات الحمد لله منها هنطلق بقى بالذكر، لان انا هجيب الاعداد اللهم بارك لهم، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الناس اللي ماشيه تغني بيها في العشره دول، دول ما كانتش اغنيتهم في العشره بس، دول كانوا بيبقوا كثير التكبير، كن على لسانهم التهليل. هتعملي ذكر في الايام دي قد ايه؟ 10 ايام يا ريتنا من الاول كنا اتكلمنا، 10 ايام هتتدربي فيهم علشان تخشي طلقه اللسان، طلقة اللسان بالذكر بفضل الله عز وجل. حاولي بقى تحطي الحمد لله مين اللي احنا كنا قلناه في الصدقة اللي هي جمعية، في ناس بتعمل جمعية باليوم العشر ايام دول، هجيبي فيهم فضل الله عز وجل قد ايه فلوس علشان تتجري مع الله عز وجل بإفطار الصائمين وإكرام الناس. هتعملي سبحان الله ربنا يبارك لك شنطة ذو الحجة دي هتعمليها ازاي؟ محتاجة مال. دربي نفسك على الانفاق والحمد لله رب العالمين، اعملي زي ما قلنا الحصاله او البكة او غيره علشان تنفقيها في هذه الايام. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. افتحي كده ربنا يفتح لنا ولك كتاب فضائل الاعمال، باب فضائل الاعمال في رياض الصالحين، وامسكي لنفسك وان وهي في كتاب كده صغير جميل وصحيح اسمه اعمال اليوم والليله، هاتي لنفسك حبه اعمال بفضل الله عز وجل تحطيهم في العشره، اللي حطوهم في العشرة أي في العشرة أيام ده هم هتدرب أنا عليهم. هعمل صلاة التسبيح لمن صحح الحديث، عايز أعملها في الأيام دي علشان أعرف أعملها في أيام العشرة، عايز أتعرف عليها ولا أنا ما بعملهاش علشان بس أعرف طريقتها وكيفيتها وأم عاملها بفضل الله عز وجل في العشرة. الأمر يقتضي منا تدريب ويقتضي منا بفضل الله عز وجل إعداد العدة، وأرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبتهم. أعوذ بالله من التصبيط من العزائم الطيبة الحمد لله بأمين، والتخطيط الجيد الذي يؤدي إلى النجاح في هذه العشرة تخطيطك لهذه الأيام. ويكفينا إنما الأعمال بالنيات، إنك الحمد لله بأمين لو كتبت الورقة ده ونويتي في ذو القعدة الله يعيشنا، اللهم بلغنا فيما يرضيك امالنا، هتاخدي الاجر ما عشت، هتاخدي الاجر المضاعف. لو ما عشتيش يكفينا انك جددتي العزم ونويتي في هذه الايام اللي هتعمليه في العشره، فان شاء الله عند الله عز وجل كسبانه كسبانه. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الدرس كان جزئين، الجزء الاول السيره اللي اعتدنا عليها غزوه بدر الثانية وغزوة دومة الجندل، والأخرى أهمية ذو القعدة إعدادا لذو الحجة النصف الثاني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو في حد من الأخوات عايز أي حاجة تحضر، ما تنسوش يا جماعة تفرحوني بالعمل الواجب، تكتب لي كده.